قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أثبت أن الله يحب من اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية الأولى سماها بعض العلماء بتسمية، ما هي التسمية؟ آية المحنة، أي اختبار على الناس، من كان يدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام أو حب الله فيتبين حبه لله باتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم، من كان يحب الله حقا ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم فالاتباع هو الذي يبين حاله، فاتبعوني يحببكم الله. إذا من يدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام من الرافضة من الصوفية وغيرهم أيضا من المبتدعة يقال لهم هذه الآية، هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كل هذا في إثبات صفة المحبة، أن الله عز وجل يحب من اتصف بهذه الصفات، بصفة الإحسان، بصفة التقوى، التوبة، التطهر، الاتباع لنبيه الذين يقاتلون المجاهدون في سبيله. فهل الله عز وجل يحب؟ عندك يا خليل، الله يحب، كيف يعني لو سألك شخص قال كيف هذا الحب، هذا كيف يحب؟ يعني يحبهم بدخول بإدخالهم الجنة بنصرهم وتأييدهم، لكن كيف يحبهم؟ أنا الكيفية مجهولة، لكن ثمرة هذه المحبة، أنت الآن ذكرت الثمرة، يعني نثبت أن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين، كما أثبت الله عز وجل ذلك لنفسه. كيفية هذه المحبة الله أعلم بكيفيتها، لكن ثمرتها أن الله عز وجل يكرمهم، وأن الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم ويثيبهم. وقد أنكر المبتدعة هذه الصفة، أنكر المعتزلة والأشاعرة، وقالوا حب الإنسان هو ميل قلبه لمن يحب، وهذا مستحيل في حق الله، فقالوا المقصود بها بالمحبة إرادة الثواب، إرادة الثواب أن الله يثيبهم، وهذا باطل تفسير بثمرة المحبة، تفسير بالمقتضى، مقتضى المحبة أنه يكرمهم ويثيبهم ويقال لهم فيما فسروه كما قالوا فيما فروا منه، فروا من إثبات المحبة وأثبتوا الإرادة، قال لهم والإرادة أيضا، الإرادة في الإنسان ميل قلبه إلى فعل شيء، عزم قلبه على فعل شيء أراده، وهذا مستحيل في حق الله. فإذا قالوا هذا في حق المخلوق وأما في حق الله فليس كذلك، يليق بجلاله، يقال لهم أيضا والصفات الأخرى التي نفيتموها كذلك نثبتها لله كما تليق بكماله وجلاله، وهي في حق المخلوق تليق بعجزه ونقصه، فالمحبة في حق المخلوق تتناسب مع نقصه وعجزه، وفي حق الله تليق بجلاله وكماله. ما ثبت الحديث فيه ضعف، أنها نزلت في أهل اليمن فيه ضعف، ولم يذكره الشيخ في أسباب النزول، الشيخ مقبل رحمه الله ما ذكر الحديث في أسباب النزول. الشيخ يحيى قال لي يتقوى إلى الحسن بطرقه. طيب يعني محتمل أن الشيخ قد جمع طرقه وحسن. طيب. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.